الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب فروض الوضوء وصفته. فروضه ستة: غسل الوجه والفم والأنف منه، وغسل اليدين، ومسح الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين، والترتيب، والموالاة، وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. والنية شرط لطهارة الأحداث كلها، فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، فإن وما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع، وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، وكذا عكسه. وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها. ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب، واستصحاب ذكرها في جميعها، ويجب استصحاب حكمها. وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا وما فيه من شعر خفيف، والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه، ثم يديه مع المرفقين، ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة، ثم يغسل رجليه مع الكعبين، ويغسل الأقطع بقية المفروض، فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه، ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد، وتباح معونته وتنشيف أعضائه. قال رحمه الله: باب فروض الوضوء وصفته. فروض الوضوء: الفروض جمع فرض، ومعناه في اللغة الحز والقطع، وشرعا ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه بلا عذر. والوضوء شرعا استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، والأعضاء الأربعة هي الوجه واليدان والرأس والرجلان. وقد جاء في فضل استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. جاء في فضل الوضوء عدة أحاديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، أخرجه مسلم. وعند ابن ماجه: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وأيضا حديث بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا بلال، أخبرني بأرجى عمل كنت تعمله، فإني سمعت خشفا عليك بين يدي في الجنة. فقال: ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا رأيت أن لله علي ركعتين. جاء في بعض الألفاظ أنه قال: ما توضأت إلا رأيت أن لله علي ركعتين. وفي لفظ آخر أنه قال: ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا رأيت أن لله علي ركعتين. فقال عليه الصلاة والسلام بهما، يعني بهذا العمل الصالح. قال: فروضه ستة. هذه الستة أربعة منها دل عليها القرآن في آية المائدة، واثنان منها قد دلت عليهما السنة. قوله: غسل الوجه، هذا الفرض الأول لقول الله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وحده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد يعني غالبا، وينتهي غسل الوجه إلى النازل من اللحيين وهما العظمان اللذان في جانب الوجه، هذان اللحيان، يبدأ من منابت الشعر المعتاد. لماذا قال المعتاد؟ لأن بعض الناس إما أن يكون شعره نازل يبدأ من الجبهة، وبعض الناس يكون أصلع. إذن ما هو الضابط؟ قالوا من منابت الشعر المعتاد، والغالب أنه يكون عند المنحنى من الجبهة، إذا بدأ ينحني إلى الرأس، هنا يبدأ حد الوجه وينتهي بالذقن، والعرض من الأذن إلى الأذن. لماذا يذكرون هذا الحد؟ لأنك لو تركت بعض الوجه لما صح الوضوء، لابد أن يعمم الوجه بالغسل. طيب، قد يقول قائل ما الدليل على هذا التحديد؟ نعم، الآية قال فاغسلوا وجوهكم، أي الدليل ما هو؟ قالوا لأن هذا هو الذي تحصل به المواجهة، هذا هو الذي يواجه الإنسان به غيره، ما يواجه مثلا برأسه من فوق ولا من الخلف ولا من الجانب، هذا الذي حددوه هو ما تحصل به المواجهة، ولهذا يدخل فيه الأنف يعني المضمضة، الفم والأنف يعني المضمضة والاستنشاق. ولهذا قال المؤلف والفم والأنف منه يعني من الوجه، فتجب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين الكبرى والصغرى. ودليل حديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال وفيه فمضمض واستنثر عليه الصلاة والسلام. وعند أبي داود إذا توضأت فمضمض. أيضا كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على الاستقصاء لم يقل إنه ترك المضمضة والاستنشاق، فدل هذا على أنه يجب أن يتمضمض وأن يستنشق. أيضا ذكرت قبل قليل أن الفم والأنف داخلان في حد الوجه، والوجه مأمور بغسله في الآية اغسلوا وجوهكم، وهو ما تحصل به المواجهة، فحينئذ يجب أن يتمضمض وأن يستنشق. قال وغسل اليدين أن يغسل يديه مع المرفقين لقول الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله حيث غسل المرفقين في الوضوء. قال الفقهاء حتى مع أصبع زائدة وظفر زائدة فإنه يغسل لأنه داخل في اليد، ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر. ذكر هذا في الاختيارات، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني إذا غسل يده ويوجد تحت أظفاره وسخ، هذا الوسخ يمنع وصول الماء إلى ما تحته، هل هذا يؤثر في صحة الوضوء؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله هذا لا يؤثر، قال مثله كل يسير يمنع وصول الماء. يعني لو كان عندنا شخص عامل يعمل في البوية الدهان وأراد أن يتوضأ، فتوضأ ويوجد على بدنه نقط يسيرة على مواضع الوضوء، هل هذا يضره؟ على ما ذكره شيخ الإسلام لا يضر، لأنه يسير، قياسا على هذا الوسخ الذي يوجد تحت الأظفار فإنه لا يمنع من صحة الوضوء. قالوا مسح الرأس يعني أن يمسح جميع الرأس لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وقد فسره عليه الصلاة والسلام بفعله فمسح رأسه كله، أقبل بيديه وأدبر عليه الصلاة والسلام. قال ومنه الأذنان أي أن الأذنين من الرأس يجب مسحهما مع الرأس لقوله عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس، رواه ابن ماجه. وصفة مسح الأذنين كما جاءت في السنة أن يدخل أصبعه في صماخ أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، يمسحهما جميعا، يدخل أصبعيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. قال: وغسل الرجلين، يعني أن يغسل رجليه مع الكعبين، لقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. أيضا فسره عليه الصلاة والسلام بفعله حيث غسل الرجلين مع الكعبين. ويدل له أيضا ما في مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: ويل للأعقاب من النار، دل على أنه لا بد من غسل الرجل مع العقب. والكعبان هما العظمان الناتئان في جانبي كل رجل. قال: والترتيب، أي الترتيب بين أعضاء الوضوء، وذلك لأن الله عز وجل ذكر هذه الأعضاء مرتبة، فوجب أن يتوضأ المسلم على هذه الصفة مرتبا. أيضا لأن الله تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات. تأمل في آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. أرجلكم منصوبة معطوفة على ماذا؟ على وجوهكم. إذن الوجه يغسل واليد تغسل والرأس يمسح ثم الرجل تغسل. أدخل جل وعلا ممسوحا بين مغسولات. لو كان الترتيب غير معتبر لذكر المغسولات ثم ذكر الممسوح، لكن لما أدخل ممسوحا بين مغسولات دل على أن الترتيب لا بد منه. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه الوضوء إلا مرتبا، وفعله عليه الصلاة والسلام بيان للآية، فدل على اشتراطه. قال: والموالاة، وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. الموالاة مصدر والى الشيء موالاة إذا تابعه، والمراد بها هنا ألا يؤخر غسل عضو أو بعض هذا العضو حتى يجف الذي قبله في زمن معتدل أو قدره من غيره. هذا يحتاج إلى مثال حتى يتضح. إنسان يتوضأ فلما غسل وجهه تأخر، ما غسل يديه حتى نشف الوجه ثم غسل اليدين، ما حكم الوضوء؟ نقول: الوضوء ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه اختل فيه فرض من فروض الوضوء وهو الموالاة، وهو الموالاة. لكن يكون هذا في زمن معتدل أو قدره من غيره. كيف هذا؟ يختلف هذا بالزمان الذي فيه الشخص والموضع الذي فيه الشخص. إذا كان في شدة البرد فغسل وجهه، متى سينشف الوجه؟ ربما يبقى 5 دقائق ولا لا؟ ربما في بعض البلاد من شدة البرودة ما يكاد ينشف، يعني إلا أن ينشفه مثلا بمنشفة ونحوها. إذن هذا غير معتبر. المقصود في الزمن المعتاد. الغالب أن الإنسان إذا غسل وجهه أو غسل يديه كم يمضي عليه حتى تنشف؟ في زمان معتدل من جهة البرودة ومن جهة الريح ونحو ذلك مما يؤثر في نشاف هذا العضو، ممكن نقول 2 دقيقة 3 دقائق، ما نستطيع نجزم بوقت محدد، لكن قريب من هذا. إذا مضى هذا الوقت فإنه حينئذ يكون قد اختلت الموالاة، فلا يصح حينئذ الوضوء. قال: الدليل على هذا حديث خالد بن معدان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. أخرجه الإمام أحمد، وزاد أبو داود: والصلاة، يعيد الوضوء والصلاة. وجد دلالة منه: لو لم تجب الموالاة لأمر بغسل الومعة فقط، يعني رأى الرجل وفي قدمه على ظهر القدم شيء يسير لم يصبه الماء. لو كانت الموالاة لا تلزم لقال اغسل هذا الموضع وينتهي الأمر، لكن لما أمره بإعادة الوضوء دل على أنه لا بد من الموالاة في غسل الأعضاء. قال رحمه الله: والنية شرط لطهارة الأحداث كلها. النية في اللغة القصد، وفي الشرع العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. والنية شرعت لتمييز العبادات عن العادات، كالجلوس في المسجد قد يكون عبادة وقد يكون عادة، يعني قد يكون عبادة فيما إذا لزم المسجد معتكفا فيه، وقد يكون يدخل المسجد للاستراحة، فهذا أمر مباح مع أن كل واحد منهما قد جلس في المسجد. الذي ميز هذا عن هذا هو النية. أيضا شرعت النية لتمييز مراتب العبادات، كالصلاة تكون أحيانا نفلا وتكون فرضا، يعني لو أذن المؤذن لصلاة الفجر فقام شخص فصلى ركعتين، لو نوى بها الفريضة لصارت فريضة، ولو نوى بها سنة الفجر لصارت نفلا. إذن ما الذي ميز؟ مع أن الصورة واحدة الآن، هذه ركعتان وهذه ركعتان، الذي ميز هو النية. الوضوء والغسل عبادة، ومن شرط صحة العبادة النية، ولا تشترط النية لطهارة الخبث، يعني إزالة النجاسة هذه لا تشترط لها النية. بمعنى لو أن الإنسان أصاب ثوبه نجاسة فخرج يمشي فنزل المطر فغسل ثوبه حتى ذهب ما فيه من نجاسة، هل هذا يكفي؟ طيب ما نوى؟ إذن لا يشترط في إزالة النجاسة النية، وإنما يشترط النية في ماذا؟ في رفع الحدث، الحدث الأكبر والحدث الأصغر لا بد فيه من النية، وأما إزالة النجاسة فلا يشترط لها، لا يشترط لها النية. لكن إذا نوى في إزالة النجاسة فإنه يؤجر، عرفتم؟ إذا نوى أنه يزيل النجاسة على الثوب أو على البدن فإنه يؤجر، لكن لو لم ينوي صحت الطهارة ولكن فاته الأجر. محل النية القلب، لأنها من أعمال القلوب لا من أعمال الجوارح، والواجب أن يخلص نيته في العبادة في الوضوء وفي الغسل وفي غير ذلك. وشرطها، يعني شرط النية، الإسلام والعقل والتمييز. الإسلام والعقل واضح، لكن التمييز ما المراد به؟ قال بعض العلماء كما في المطلع للبعلي، قال: المميز الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب. هذا هل ينضبط بسن؟ نعم، قد يوجد من له 5 سنوات ويفهم الخطاب وتسأله عن شيء فيرد عليك الجواب صحيحا، هذا يعد مميزا على هذا الضابط. لكن بعض العلماء قال إن المميز هو من بلغ 7 سنين، أخذا من حديث مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين وأضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. التلفظ بالنية بدعة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا يجب نطقه بها سرا باتفاق الأئمة 4. وشذ بعض المتأخرين فأوجب النطق بها، وهو خطأ مخالف للإجماع، ولكن تنازعوا هل يستحب النطق بها على قولين في مذهب أحمد وغيره، والأقوى عدم الاستحباب إلى آخر كلامه. إذا نظرت في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه وفي غسله لا تجد أن أحدا من الصحابة رضي الله عنهم قد نقل أنه عليه الصلاة والسلام تلفظ بالنية، وهذه عبادة، فالقول بأنه يتلفظ بالنية قول لا دليل عليه، بل هو بدعة كما نص على ذلك غير واحد من أهل العلم. زمن النية يكون في أول العبادة أو قبيلها بيسير. في أول العبادة يعني إذا أراد أن يغسل كفيه للوضوء، أو دخل لأجل أن يغتسل ينوي قبل أن يصب الماء على بدنه، هذا الآن عند الطهارة، عند الوضوء أو عند الغسل، وهذا واضح. لكن لو أنه نوى قبل ذلك بزمن، هل تصح هذه النية أو لا؟ يقال إن كان الزمن يسيرا صحت النية، وإن لم يكن الزمن يسيرا يعني كان زمن طويل فإنها لا تصح، لا بد من نية أخرى. هذا يحتاج إلى تصوير حتى نفهم المسألة، صورة المسألة. ولنقل مثلا في الغسل، إنسان استيقظ من النوم في يوم الجمعة، ولنقل مثلا الساعة 9 صباحا، وإذا به قد احتلم، الآن يجب عليه أن يغتسل، فنوى أنه سيغتسل لكن ما اغتسل مباشرة، بقي 5 أو 10 دقائق، ثم دخل إلى موضع الاغتسال وقد غاب عن ذهنه أنه سيغتسل للجنابة، استحضر ماذا؟ الاغتسال للجمعة هو سنة، فاغتسل للجمعة ولم يغتسل للجنابة. هذا الآن هل يصح منه نية الاغتسال للجنابة؟ نعم، لأن الزمن يسير، فيصدق عليك أن نقول هو كما لو نوى عند الاغتسال، مع أن هذه الصورة ربما يرد عليها ما يرد في كلام المؤلف الآتي إن شاء الله، لكن نقول إنه حينئذ يعد كما لو نوى عند الاغتسال. قل مثل ذلك في الوضوء، لأن أحيانا الإنسان يغسل يديه ويغسل وجهه على بقصد التبرد أو التنظف، فهذا إن كان قد نوى الوضوء قريبا فنعم يكمل، وإن كان لم ينوي الوضوء فإنه لا يصح منه. قال فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، يعني بأي شيء يكون أو بأي شيء تكون النية في الطهارة، يقصد بطهارته رفع الحدث، وهذا واضح، والحدث مر معنا أنه إزالة الوصف، الحدث هو الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها، إذا نوى أن يرفع الحدث فهو قد نوى نية صحيحة. أيضا ذكر المؤلف أن ينوي الطهارة لما لا يباح إلا بها، ما الذي لا يباح إلا بطهارة؟ مثل ماذا؟ الصلاة لا تباح إلا بطهارة، مس المصحف لا يباح إلا بطهارة، الطواف لا يباح إلا بطهارة. إذا نوى مثل هذا يعني نوى أن يصلي، ما نوى رفع الحدث، يرتفع الحدث أو لا؟ نعم، إذا نوى أن يصلي وهو محدث ما نوى رفع الحدث، ما استحضر هذا، نوى أن يصلي يكفي أو لا يكفي؟ يكفي يكفي، لأن الصلاة لا تكون إلا برفع حدث، صورتم هذا؟ مس المصحف لا يكون إلا برفع حدث، إذن هنا نوى الطهارة لما لا يباح إلا بها. قال فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع. قراءة القرآن من غير مس للمصحف هذا مما تسن له الطهارة، يعني يسن الإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن أو يذكر الله عز وجل، يعني يقرأ القرآن من غير مس أو يذكر الله عز وجل بأي ذكر، تسبيح تهليل إلى آخره، يسن أن يكون على طهارة. دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. إذا نوى ما تسن له الطهارة فإن حدثه يرتفع، يعني إنسان محدث ولم ينوي بالطهارة أن يصلي، وإنما نوى بذلك أن يقرأ القرآن، إذا نوى ماذا؟ نوى ما تسن له الطهارة، هل يرتفع الحدث بهذا؟ نقول نعم، نعم يرتفع حدثه، لأن معناه أنه نوى رفع الحدث. صورتم هذا؟ نوى بذلك رفع الحدث. لو كان حدثه موجود وهو مستحضر هذه النية لارتفع حدثه. فمن المعلوم أنه إذا أراد شيئا يستحب له الطهارة فإن معنى ذلك أنه قد ارتفع، أو أنه قد نوى رفع الحدث، أو ينوي وضوءا مسنونا، عفوا أن ينوي تجديدا، أن ينوي تجديدا. التجديد أن يصلي بوضوء ثم بعد ذلك يتوضأ للصلاة الأخرى. إنسان توضأ وصلى الظهر، لما جاءت صلاة العصر هو باق على وضوءه، يجوز له أن يصلي بدون وضوء، لكنه أراد أن يجدد الوضوء. هذا التجديد الوضوء يقول المؤلف تجديدا مسنونا. مفهوم كلامه أن هناك تجديد ليس بمسنون، ولا لا؟ طيب ما هو التجديد غير المسنون؟ أن يتوضأ ولا يصلي به صلاة ثم يتوضأ مرة أخرى، نقول هذا غير مسنون. إذن التجديد المسنون هو أن يتوضأ ثم يصلي به صلاة ثم بعد ذلك يتوضأ، هذا نقول يشرع في حقه أن يجدد الوضوء. أما أن يكرر الوضوء مرة مرتين ثلاث من غير صلاة فهذا ليس تجديدا مسنونا. إذن إذا نوى تجديدا مسنونا فإن ونعم إذا نوى تجديد المسنون وهو ناس لحدثه فإن حدثه حينئذ يرتفع. قال وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب وكذا عكسه. مثاله أن يغتسل للإحرام، الاغتسال للإحرام سنة لأنه عليه الصلاة والسلام تجرد لإهلاله واغتسل. إذا كان قد اغتسل الإحرام لكن عليه جنابة، لم ينوي الغسل للجنابة وإنما نوى الغسل للإحرام لهذا المسنون، هل يرتفع حدثه؟ قال المؤلف أجزأ عن واجب. والتعليل هنا قالوا لأن الغسل المسنون طهارة شرعية فتكون رافعة للحدث. لكن يشكل على كلام المؤلف أن هذه الطهارة يعني طهارة الغسل المستحب أدنى من الغسل ماذا؟ الواجب، فكيف يجزئ الأدنى عن الأعلى؟ واضح؟ لكن إذا كان ناسيا أن عليه غسل واجب فهو معذور، فربما يقال فيه كما قيل في المسألة السابقة قال ناسيا حدثه ارتفع، يعني يرتفع الحدث. قال وكذا عكسه، العكس أن يغتسل للجنابة وهو يريد الإحرام ولم ينوي الغسل للإحرام. إنسان أجنب وأراد أن يحرم فاغتسل للجنابة ولم يستحضر نية الغسل للإحرام، هل يجزئ هذا عن غسل الإحرام؟ نعم، نعم يجزئ، وهذا لا يرد عليه ما ورد قبل قليل، لأن الاغتسال للجنابة أعلى من الاغتسال للإحرام، فحينئذ يدخل الأدنى في الأعلى. طيب إذا نوى الغسل الواجب والمستحب معا كما لو اغتسل للجمعة ولرفع الجنابة فهذا يجوز من باب أولى. قال رحمه الله وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها. يعني اجتمعت أحداث توجب الوضوء كالبول وأكل لحم الجزور والنوم وغيرها، فنوى الطهارة عن واحد منها فقط كالبول، الباقي ما استحضر النية فيه، هل يرتفع الحدث عن الجميع؟ نعم، وذلك لأن الحدث وصف واحد وإن تعددت أسبابه. فإذا نوى رفع الحدث الذي سببه البول ارتفع حدثه من جميع هذه الأسباب. وكذا لو اجتمعت أحداث توجب غسلا كما لو جامع امرأته بإيلاج ولم ينزل، ثم إنه بعد ذلك أنزل كما لو احتلم، اجتمع الآن أكثر من سبب، فنوى بغسله واحدا منها فقط فإن حدثه الأكبر يرتفع. قال: ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب، أي يجب الإتيان بالنية في الوضوء عند أول واجب فيها وهو التسمية. وهذا على المذهب أنهم يرون التسمية واجبة، يعني ينوي قبل أن يسمي بيسير. هذا إيش؟ ما حكمه؟ هذا واجب، يعني يجب أن ينوي قبل أول واجباتها، وأول واجباتها ما هو؟ التسمية. قال: وتسن، نعم على المذهب، نعم على القول الثاني ليس واجبا. قال: وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب، يعني أنه ينوي قبل ذلك عند الإتيان بأول ما يسن في الوضوء إن وجد قبل واجب، وهو غسل الكفين. مر معنا أن غسل الكفين ثلاثا أنه سنة في الوضوء، فإذا كان سوف يبدأ بغسل الكفين فيسن أن تكون النية عند غسل الكفين، واضح؟ فهذا معنى قوله وتسن، يعني النية عند أول مسنونات الوضوء وهو غسل الكفين. قال: إن وجد قبل واجب، يعني لأنه قد يغسل كفيه قبل أن يسمي، وإن كان الأولى أن يسمي ثم يبدأ بغسل الكفين. قال: واستصحاب ذكرها في جميعها، ويجب استصحاب حكمها، أي يستصحب، أي يستحب أن يستصحب النية، يعني ذكر النية، يستصحب ذكرها بقلبه في جميع الطهارة من أولها إلى آخرها. فلو غابت عن خاطره في أثناء الوضوء أو في أثناء الغسل فإن هذا لا يضره، لكن يفوته الكمال وينقص الأجر. وأما ما يتعلق باستصحاب حكم النية فإنه واجب، ومعناه ألا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. واضح الفرق بين استصحاب الذكر واستصحاب الحكم؟ استصحاب الذكر أن يكون مستحضرا بقلبه أنه في عبادة حتى يكمل أجره، وأما استصحاب الحكم يعني ألا ينوي قطع هذه العبادة، لأن المتوضئ لو بدأ في الوضوء ثم قطع النية في أثناء الوضوء فإنه يبطل، يحتاج أن يستأنف. لكن إن غاب عن خاطره استحضار أنه في عبادة فهذا يكون مستصحبا لحكمها، واضح؟ فلا تنقطع هذه العبادة ولا تبطل إلا إذا نوى قطع الوضوء أو قطع الاغتسال. هنا مسألة مهمة، وهي لو نوى عدم الطهارة بعد تمامها هل تبطل؟ إنسان توضأ وانتهى ثم قال أريد أن ألغي هذا الوضوء أو ألغي هذا الغسل، هل له ذلك؟ نقول له هو باق على طهارته، لأن ليس هذا من نواقض الوضوء، ليس منها أن يبطله بنيته، لا، إنما يضر لو كان في أثناء الوضوء أو في أثناء الغسل. قال رحمه الله: وصفة الوضوء، يعني كيفية الوضوء الكامل الذي ينبغي الإتيان به. والوضوء الكامل هو المشتمل على ما يسن وعلى ما يجب وعلى الفروض. قال: أن ينوي ثم يسمي، تقدم الكلام على النية وعلى التسمية أيضا، ثم يغسل كفيه ثلاثا، يعني بعد النية والتسمية يغسل كفيه استحبابا ثلاث مرات ولو تيقن أنها طاهرة. وعرفنا أن المراد بالكف هو إلى موضع القطع، يعني إلى المفصل، مفصل الكف، ثم يتمضمض ويستنشق، يتمضمض بيمينه مع إدارة الماء في فمه كما تقدم، ويندب أن تكون المضمضة قبل غسل الوجه، ولو قدم غسل الوجه ثم تمضمض واستنشق لجاز، لكن الأفضل أن يقدم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه. أيضا يستنشق بيمينه ويستنثر بشماله، يفعل ذلك 3 مرات. الأفضل أن تكون المضمضة والاستنشاق من كف واحد، يعني يأخذ غرفة واحدة بعضها يكون المضمضة والبعض الآخر يستنشق به ثم يستنثر بشماله، وذلك لفعله عليه الصلاة والسلام كما في صفة الوضوء. وأما لو أنه اغترف 3 غرفات للمضمضة وثلاث غرفات للاستنشاق فإن هذا أيضا جائز، لكن السنة ما تقدم أن يجعل للمضمضة والاستنشاق غرفة واحدة. جاء في حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: ورأيته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يفصل بين المضمضة والاستنشاق، لكنه حديث ضعيف. قال: ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا. هذا تقدم الكلام عليه قبل قليل عند الكلام على فرض غسل الوجه، ودليل حديث عثمان رضي الله تعالى عنه في صفة الوضوء. قال: وما فيه من شعر خفيف، يعني يجب غسل ما في الوجه من شعر خفيف كاللحية الخفيفة التي تصف البشرة، فلا بد من غسلها باطنا وظاهرا، وكذا الشارب والعنفقة والحاجبان ونحوهما مما يصف البشرة فيغسلها وما تحتها، لأن هذا الذي لم يحجب بالشعر يعد من الوجه، والوجه ما تحصل به المواجهة. قال: والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه، يعني يجزئ غسل ظاهر شعر الوجه الكثيف مع ما استرسل منه ونزل عن الوجه كاللحية الكثيفة التي تغطي البشرة لا يظهر لون البشرة من ورائها، فيجب غسل الظاهر وغسل ما استرسل منها ونزل إلى الصدر مثلا، فكل هذا يجب غسله لأنه مما تحصل به المواجهة، ولا يجب غسل الباطن. إذا كانت هذه الشعور كثيفة لا يجب غسل الباطن. قال: ثم يديه مع مرفقيه، يغسل يديه مع مرفقيه لحديث عثمان رضي الله عنه. وقوله مع مرفقيه لبيان أن المرفق داخل في الغسل، قال الله عز وجل: وأيديكم إلى المرافق، وما بعد إلى داخل فيما قبلها هنا. قال: ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة، يمسح جميع الرأس من حد الوجه الذي من منابت شعر الرأس المعتاد إلى القفا ومؤخر العنق، يعني ما ذكرته قبل قليل وما ذكر المؤلف من حد الوجه منابت شعر الرأس المعتاد، يبدأ الآن الرأس يبدأ من هنا المسح إلى القفا، والسنة أن يقبل بيديه ويدبر كما فعل عليه الصلاة والسلام. دليل هذا قوله جل وعلا: وامسحوا برؤوسكم، قالوا الباء للإلصاق، فكأنه قال: وامسحوا رؤوسكم. وأيضا الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه مسح برأسه كله، وهذا تفسير بالفعل للآية. لا يشرع أن يكرر مسح الرأس بل يمسح مرة واحدة، لأن هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء عند أبي داود من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه واحدة. طيب، هنا مسألة: ما استرسل من شعر الرأس، هذه مسألة يحتاج إليها النساء، ما استرسل من شعر الرأس نزل إلى الكتفين أو نزل إلى الظهر ونحو ذلك، هل يجب مسحه؟ نقول: هذا لا يجب مسحه لأن هذا ليس من الرأس، هذا ليس من الرأس، وإنما يمسح الرجل وكذا المرأة إلى القفا ويكفي إن شاء الله. قال: ثم يغسل رجليه مع الكعبين. طبعا الكلام على الأذنين تقدم أنهما من الرأس، وصفة المسح تقدمت. قال: ثم يغسل رجليه مع الكعبين. يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان على جانبي كل قدم، وذلك لحديث عثمان المتقدم رضي الله عنه، أيضا لحديث علي رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر من قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. أخرجه مسلم. قال رحمه الله: ويغسل الأقطع بقية المفروض، فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه. أي يغسل أقطع اليدين بقية المفروض، كما لو قطع من نصف الساعد مثلا، فإنه يغسل المتبقي من الساعد مع المرفق، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإن كان القطع من المفصل، يعني مفصل المرفق، فإنه يغسل رأس العضد كما ذكر المؤلف، لأن رأس العضد داخل في المرفق فيجب غسله. واضح؟ إذا كان القطع من المرفق ماذا يعمل؟ إذا جاء موضع غسل اليد ولنقول اليمنى مثلا، يغسل رأسه فقط. لماذا قلنا بهذا؟ لأن هذا المفصل داخل في المرفق والمرفق يجب غسله. أما لو كان القطع فوق المرفق فإنه لا يجب الغسل حينئذ. قال: ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد، يعني أنه يسن رفع بصره إلى السماء لحديث من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله الحديث. لكن هذا الحديث لا يصح، وبناء عليه فإنه لا يسن أن يرفع بصره بعد الفراغ من الوضوء، لأن الحديث الوارد في ذلك لا يثبت، وإنما يسن أن يقول ما ورد. وقد ورد في ذلك ثلاثة أدعية: الأول أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا أخرجه مسلم، وجاء في فضله أن من قاله بعد الفراغ من الوضوء فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أيضا جاءت زيادة عند الترمذي أن يقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وجاء أيضا في حديث ثالث أنه يأتي بكفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قال: وتباع معونته. معونته كتقريب الماء إليه وصب الماء عليه عند الوضوء، لأن الأصل في مثل هذا هو الإباحة. ودل له أيضا حديث المغيرة رضي الله عنه أنه صب الماء على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، قال: وله تنشيف أعضائه، أي يباح له تنشيف، أي تجفيف أعضائه أيضا، لأن الأصل في ذلك هو الإباحة. وتنتبه لعبارات الفقهاء لما قال وله، ماذا تستفيد منها؟ تستفيد منها الإباحة. بهذا ينتهي الكلام على هذا الباب، ونقف عليه إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا، وأن يتولانا جل وعلا بولايته. وأشكر الإخوة القائمين على المكتب التعاوني بمحافظة بقيق على هذه الجهود الطيبة وهذه الأخبار السارة التي نسمعها منهم. أسأل الله عز وجل أن يجزيهم أحسن جزاء وأوفاه، وأسأله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سلام.